فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وسم الإبل خصوصا إذا كان ذلك في ذلك مصلحة كالخوف على ضياعها أو سرقتها، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز وسم الإبل عند وجود الحاجة بقدر الضرورة، ويضع عليها علامة تعرف بها حتى لا تضيع ولا يضيع حقه، ويكون الوسم بقدر الحاجة فلا يبالغ فيه، لأن فيه إيلاما للإبل، أن الوسم يكون بالنار، ميسم يسخن بالنار ثم يكتب على صفحة العنق أو في الموضع الذي جرت العادة بالوسم بوسمها فيه، فهذا يرخص فيه بقدر الحاجة إذا وجدت الحاجة إليه، كما ذكر أنه يخشى عليها الضياع ونحو ذلك، وإذا ضاعت يمكن أن يهتدى إلى صاحبها، وهذا أمر معروف من القديم، أن الإبل توسم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وسمها ولم ينهى عن ذلك، وإنما المحرم في تعذيب الحيوان ما لم يكن لسبب أو حاجة، فالأصل في الحيوان أنه مسخر لابن آدم، فإذا وجدت حاجة لوسمه فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، خاصة إذا فعله الإنسان بقدر الحاجة والضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.